قلبي يحب المليح ولا المليح هو وارتاح له واستريح بدي خلق الله وذوب ذوب من صاحب حين ابزره بسر والقى قلبي يحب المليح وانا المليح اهوى وانا المليح اهوى وانا المليح اهوى وانا المليح اهوى الهوى واقنع كل الحلال القلوب فتني بكيف اصنع وحيلتي ماذوب وهيم واتولع وحيلتي ماذوب وهيم واتولع وانا المليح اهوى الكلام الكلام خله لي أحوالي جد الكلام الكلام خله لي أحوالي قلبي يحب المليح وأنا المليح أهوى وأنا عندنا والناس جوع عندنا والناس والناس يزوروا والناس الناس يزوروا والناس الناس يزوروا واذوق شاد المبسم حرام الشك ما بينك وبيني تخيب فيك يا اللي دونوني صاحبي بتشك فيني صدق ناس عنك يبعدوني وانا ما احب غيرك يا ظنيني ولو حبيت عذبني عيوني حرام الشك ما بينك وبيني تخيب فيك يا اخي ظنوني حرام الشك ما بينك وبيني تخيب فيك يا يا صاحبي.